عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن الاعمش. عن الاعمش وقد مر ذكره. عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود وقد مر ذكرهم. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.